بسم الله الرحمن الرحيم باب بيان خصال المنافق باب دې په بيان د خيونو د منافق کې وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا عبد الله بن نمير حا وبه قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا ابي قال حدثنا لامش حا وبه قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن الاعمش عن عبد الله ابن مره عن مسروق عن عبد الله ابن عمرو رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وي رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فرمایلی دی اگر چوک تر خپل کې وای ښکاری دا لګ لګ ټول لر کې ښکاری نه اڑخل شي رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمایلی دی اربع سلور خبر دی او سلور خیون دی من کمن کن فی ارغسوک چی دا پکیوی کانا منافقا خالصا ناو خالص منافقوی ومن كانت فيه خلت او چاكيو خوي منهن ددينا كانت فيه خلت من نفاق ويفاقيو خوي د منافقتنا حتى يداها تردي چي بريغي جي يو با خوينو كداده دا حتى سا كذبا کل چې خبر یو بیان کینو دروغ بوي دروغ ویل خوې او خصلت د منافق دی و اذا عهد غدر او کل چې عهد معاهدو کینو خیانت بکای و اذا وعد اخلف کل چې وعدو کنو مخالفت بکای وإذا خاصم فجر او کله چې چا سره جنگي نو دې به فسکو فجور وای کنځلي وکای بدر دې بوي غیر ان فی حدیث سفیان دغم رد جی پا حدیث دو سفیان کیلیو انکانت فی خسلتم من هننا کچریوی پدکی او خوید دینا کانت فی خسلتم من النفاق نوی وپکی او خوید نفاقنا دخلتن پز خسلتن راغلنے وبهی قر حدثنا یحیی بن ایوبا وقتیبت بن سعید واللفظ ليحيى قال حدثنا اسماعيل بن جعفر قال اخبرني ابو سهيل قال نافع بن مالك مال نافع بن مالك بن ابي عامر نبيه عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال الله حبیب فرمائے آیت المنافق ثلاث دا منافق نخدری دی اذا حدث کذبا چه خبر کئی دروب وی و اذا وعد اخلفا کلچ وعد کئی مخالفت بکئی و اذا تومن خانا کلچ امانت ورسر کی خودشی نو دے بپاغی کی خیانت کئی وبه قال حدثنا ابو بكر بن اسحاق قال اخبرنا ابن ابي مريم قال اخبرنا محمد بن جعفر قال اخبرني علاء بن عبد الرحمن بن يعقوب مولى الخرقاء عن ابيه عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من علامات المنافق دنخود منافق ندري إذا حدث كذبا چه خبری کئی بیان کئی دروغی وإذا وعدا اخلف جواد کئی مخالفت بکئی وإذا اتو من خانا کلچ امانت ورسرکی خودشی ندیب پاغی کی خیانت کئی وبه قال حدثنا ابن مكرم العمي مكرم العمي قال حدثنا يحيى بن محمد بن قيس ابو زكير قال سمعت الله بن عبد الرحمن يحدث بهذا الاسناد وقال آية المنافق ثلاث المنافق دريد خيدي وإن صام أجر كروجيسي وصلى منزنكي وزعم انه مسلم او دې خیال او ګمان کوي چې دېګنه مؤمن دی مسلم دی مسلمان انه مسلم وبه قال حدثني ابو نصر التمار والعبد الله على ابن حماد قال حدثنا حماد بن سلمه عن داوود بن ابي هند عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث يحيى بن محمد ومثل حديث داغ عن العلاء وذكر فيه ودي حديث کی داب ذکر کړي وان صام اگر کرو جنسی وصلى مسكي وزعم انه مسلم او خیال او گمان کوي چې مسلمان دی باب بیان حال من قال اليقين مسلم يا كافر باب د په بیان د حال دا چې خپلو مسلمان ته وي کافر مسلمان ته کافر وي ګور مسلمان ته څومره ګناهګار شي او په ګنا سوق د اسلام د دایری نه اوزینا و به قال حدثني ابو بکر بن ابي شيبه قال حدثنا محمد بن بشر وعبد الله بن نمير قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع بن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اكفر الرجل قال شد كفر نسبت يوشن اخاور ورتا مسلمان تا کافر و او داغه کفر د بار بهاني لټي فقد باء بها احدهما بشك اخطا واپس په دی باندې یو د دې دواړو نا رستو حدیث تم ګوري به تشریح کو وبه قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي ويحيى بن ايوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر جميعا عن اسماعيل ابن جعفر قال يحيى بن يحيى اخبرنا اسماعيل ابن جعفر عبد الله بن دينار انه سمع ابن عمر رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائي لي ايما امرئ ان اريو سره قال لي اخي ضرور توي كافر فقد با بهان اخوا بشو پدی یود دی دوارونا ان کان کما قال کچری وی هغه شان چې دی ویلی او هغه کتاب کې کافر یو کفر غل ورغه او کاغ کې کفر نشته مسلمان دی و الا رجعت علیه را واپس بشی پد د دې رجوع واپسای بارکه د اهل علم اختلاف وای کده دا حلال غنی نو مسلمان ته کافر ویل گناه کبیره دا او کله چې گناه حلال غنی نو بیا په سره کافر کی یاد اینا برات خوارج دی خوارج یا وڈلوا دیبا مومنانو تا دا کفر نسبت قولو دا گناهونو دا وجنا بہر حال علماء لکلی جدا حکمم تغلیزن و وعیدن لے چچا چالا کافرو یا دے کافر کیجی نا غٹ گناهگار شو او کده دا حلال نگنی نو دے گناہگار شو خو کافر کی گنا و بهی قال حدثنی زہیر بن حرب قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا ابی قال حدثنا حسین المعلمو عن ابن بريده يحيى بن يعمر ان ابا الاسود حدثه عن ابي ذر رضي الله تعالى عنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قد الله حبيب نو ریدی چی فرمایل له سامر رجل نشیو سره ادا له غری ابیه چې دې ځان منسوب کړي د پلار نه بغیر بل چا تا بل شو کې ځان لپلار جوړ کړي وا هو یعلم هو دې پویږي چې پلار نه دې الا کفرا د ناشکری وکا یا کدا شی حلال غنی د خپل والد نه بغیر بل چا تپلار ویل حرام دی نو کشرد علم نه دیدا حلال غنی نو حرام ول چی سره حلال وای نو کافر کی یا مراد د کفر نه کفر نعمت دے دید نعمت نا شکری کای دیس کای د نعمت نا شکریو کا ومن ادعا ما ليس له چاچ دا وو کدا چت د پارنی فلیس منا نو دا زمون نره اے او قوم ته ځان منسوب کو د نسب دای نه لره یاد یو شی دا ول لري او زنانه وې دا زما ده دا فلانه زنانه سره دا سچې دي دا زما دي او یو سړی اخزه وای دا زمکه زما دا او زمکه د دنوي نو دا زمون نه نه دی د الله پیغمبر وای ول یتبو مقعده من النار او دې دي ځان ته زه تیار کیدور نا او مندار جنن بیر کفر چا شروبل یو سړی په کفر او قال عدو الله یا ورته وای دا الله دشمنا وليس كذلك وغدا سيني الا حار عليه مگر دارا واپس کیږي پد باب من رغب عن ابيه فهو كفر چا چې مخواړو د خپل پلار نه او دا نوې جدا مې پلار دې او ځان بل چا ته منسوب کړي نو دیو قسم کفر کو ناشکریو کا و بهی قال حدثنی عمرو الناقد قال حدثنا حسین ابن بشیر قال اخبرنا خالد بن نبی عثمان قال لما ادعي زياد لما ادعي ويكلا چراوبل لشو زياد چیر دا ابن ابی سفیان دے ایدتا ایدتا بے زیاد ابن ابی سفیان دے کالا چیرہو بللشو زیاد لقیت و با بکرا نزد ابو بکر سر ملاو شم رضی اللہ عنہ فقلت له ما هذا الذي صنعتم سدي داغت تاسوکل اني سمعت سعد بن ابي وقاص وهي بشكل چما اريد لي سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه يقول جري سمع وزنايا لما دي دوارو قبول اريد لي رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وهو يقول ده الله بي فرمال من دابا چا چی ځان منسوب کو داوی او کد پلار په اسلام کې غیر ابي بغیر د خپل پلار نه یا لبو دې کوی غیر نو غیر ابي چې داد د پلار نه فل جنت عليه حرام نو جنت پد باندې حرام نه چې دې داشه حلال ګرځي فقال ابو بکر ابو بکر رضی اللہ عنہ وانا سمعته ما عمدہ حدیث اور ادرے در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ندخبل پلار نبغیر زان بلچا تمن شکول دا دمر الوید گنا خبر دا اصل کې دا زیاد ابن عبید الثقفی نبیا د بارک داوو لرل شو او د ته زیاد ابن ابي سفيان یو ځان د پلار نه بغیر بل چاته منسوب ته نو دا حدیث صحابه کرامو وی وبه قال حدثنا ابو بکر ابن ابي شيبه قال حدثنا ابن زكريا ابن ابي زائدتا وابو معاوية ناصر بن نبي عثمان انساد وابي بكرة كلاهما يقول سمعته اذنايا ويوليد لذا خبر ازما دوار غبن ووعاه قلبي يودايا ذكر ازما زر محمدا صلى الله عليه وسلم يقول محمد صلى الله عليه وسلم فرمائل من د ال غیر بی چا چزان منسوب کو د خپل پلار نه بغیر بل چاته وا هو یعلم انه غیر بی او د لفتو چې د پلان نه فل جنت علیه حرام لو جنت پاغبان حرام نه باب بیان قول النبی صلی الله علیه وسلم سباب المسلم فسوق مسلمان تک انزلی کول فسوق نا فرمانی دا وقتاله کفر او د دو جل دا خود کافر دا عمل غنتی عمل دا. یا که مسلمان وجل او دا وجل حلال انگنی و دا مسلمان وجل خو حرام دی او سوک چه حرام و لحلال وی نبیا پی کافر کی گی وبه قال حدثنا محمد بن بكار بن الريان وعون بن السلام قال حدثنا محمد بن طلحه وبه قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان ها وبه قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة كلهم من زبيد عن ابي وائل عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایلی سباب المسلم فسوق تنزلق المسلمان تنا فرمانی دا وقتاله کفر او دد سر جنگ کول او دد سر جنگ دل کافر غنتی عمل لے قالا قالا زبیدن فقلت ربی وائلن تسمیت اتاور دل ددا دا عبداللہ نیرویه چی روایت کلو دید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال نعم اغوی آولیس فی حدیث شعبہ قول زبید نشتر پا حدیث دو شعبہ کی قول دو زبید دا بیوائی اللہ پارا و بیہی قال حدثنا ابو بکر ابن ابی شیبہ و محمد ابن مسنن محمد ابن جعفر عن شعبہ عن منصور حا و بیہی قال حدثنا ابن عمیر قال حدثنا عفانو قال حدثنا شعبة عن الأعمش كلاهما نبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمسمه دغشان حديث داغين نقل کرنه وبه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن مثنى وابن بشار جميعا محمد بن جعفر عن شعبہ وبه قال حدثنا عبد الله بن معاذ واللفظ له قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن علي بن مدرك سمع أبا زرعة يحدث عن جده جرير قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم ويمات نبي كريم عليه السلام فرمائے لي فحجۃ الوداع کی استن سید الناس چرا خلق چپکا او دیند چپوالی طلبکا ثم قال او بیا اللہ حبیب فرمائل لا ترجعوا بعدی کفارا مواپس کی گئی زمان رسود کافر غنتی یدرب بعضکم رقاب بعض چی وحی باز استاسو ستوند باز داغو مسلمان کافر پا میدان کی قتلولو کافر بو مسلمان چی تاسو یوبل کلمی والا وجنی داغو لکد کافر غنتی کار کوئی وبه قال حدثنا عبد الله بن معاذ قال حدثنا ابي قال حدثنا شعبه عن واقد بن محمد النبي بن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه واله وسلم بمثله وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وابو بكر بن خلاد الباهلي قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن واقد بن محمد بن زيد انه سمع اباه يحدث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال بيشك اي فرمایلی په حجۃ الوداع کې وی حکم او قال وی لكم وتعجب دستاسو په حال لا ترجعوا بعدي كفارا مانا پس د کافر غنتی مکی گئی یدرب بعضکم رقاب بعض چی وحی بعضی سجند بعضی و یو بالوجن یو قتل ویئے و بهی قال حدثنی حرملت ابن یحیاء قال اخبرنا عبداللہ ابن وحب قال حدثنی عمر ابن محمد ان اباه حدثوا عن ابن عمر رضی اللہ عنہما عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث شعبة عن واقد باب اطلاق اسم الكفر على الطعن في النسب والنياحة على الميت باب دي چراغل دي نم دي كفر فعلى الطعن في النسب جسوك فنسب كي عيب لطي اپا مڑی ویر کئی نو په نسب کې عیب لټول ګناه دا پمړی ویر کول ګناه کبیره دا خدا کفر نه دی دته تغلیظن کفر وې دته تغلیظن کفر ویلې ورنه دا کفر نه دی باب تسمیت العبد العابد کافرا غلام د مالک نو تختید او د تو کافر وای دام تغلیظن حکم دی ورنه دی باب کی سمرا احادیث رال او دا سمرا کارونه سو کيو حلال نګړي نو کافر کیږي نا و به قال حدثني علي بن حجر السعدي قال حدثنا اسماعيل ابن اوليا عن منصور ابن عبد الرحمن عن الشعبي عن جرير انه سمعه يقول ايما عبد كم يو غلام ابقى من مواليه شمالكان نو تختيدو فقد كفر دو خود کافر و انتکار و کنا شکریو کا حتى ارجعیلیم تردی چرو گرزی دویتا قال منصور قد والله وی بیشک قسم پا اللہ رویان النبی صلی اللہ علیہ وسلم وی روایت کرے شوید نبی علیہ السلام نو لیکن یکرہو لیکن زمکر وکرم ایروا عنی هاہنا بالبصرہ چه روایت دیو کلیشید دی زمان دلتا پا بسرکیم مان دیدل تذدی روایت کریشی و بیهی قال حدثنا ابو بکر بن ابی شیبا قال حدثنا حفظ بن غیاس من داود الشعبی جریر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے دو ایوما عبدن ابقا کم یو غلام چو تختیدو فقد بارئت منہ الزمہ ددن زمہ بریشوا دا اللہ و دا رسول کم زمہ چواغ ددن بریشوا و بیہی قال حدثنا یحیٰ بن یحیٰ قال اخبرنا جرير المغيرة عن الشعبي قال كان جرير بن عبد الله يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا ابقى العبد كرج تخفي غلام نفس مالكنا لم تقبل له صلاه ندد مزن قبلي اد گناہوں کا او لویا گناہ کبیره او کا ندد مزد قبولیت مقام تن رسی اے بعض علماء لکلی چن لازمی کی دا عدم قبول نا عدم صحت نو تختیدن کے غلام چی مز کئی مز صحیح دے وہ غیر مقبول لے داولین قبلی گی دا دی حدیث دا وجنا دا گناہ کڑی دے تختی دلے او سیول دے موزی شروع تورکان پکی پورا دی شروع تورکان پکی پورا دی باب بیان کفر من قال مطر مطر نابنو کزا باب دے بیان دا کفر داغا چاکی چیوئی وَمُنْ بَارَانُ شُدُ فْلَانِ سْتُورِ دَرَا خَتُونَ او باران دستور د خطو د تاثیر د وجن گنی او دیتا نسبت حقیقی کئی د باران وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ عن عبید اللہ ابن عبداللہ ابن عطبہ عن زید ابن خالد الجہنی رضی اللہ عنہ قال صلی بنا مسکر و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلات الصبح مد سبا بالحدیبیہ بہدیبیہ کی فی اثر سمائن رستو د باران نا کانت من اللیل چرا باران دشپیاو دشپیا باران شویاو فلمن صرف کلچی مزنروگر زیدو اقبل علی الناس خلق ترا متوجیشو فقال هل تدرون ایتاسو تفت دمارا قال ربکم ساسو ربسوی قالو دیوی اللہ و رسوله آلمو اللہ و دا اللہ رسول صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم خپوی او منتفت نشتا قال او ای فرمایلی دی اللہ اسما من عبادی سبا کڑے دے زماد بندگان نبازی دی مومنون بی ایمان ساتی کما و کافرون او باز انکار کون کی خاما من قالا ارچی آغسول دی چویلی دی بطرنا بفضل اللہ انبان بارانو قیشو بفضل اللہ و رحمتی و پرحمت اللہ فذالک مؤمنون بی دا ایمان ساتن کے دے پما و کافرون بالکوکب او دین کار کون کې د دستوري د اثر نه وا ما من قال ارچي غسوب دي چوای مطير نه بنو اکزا مونږ باندې باران او شپ سبب درا خطو د فلاني ستوري ا د غرزي دو د فلاني ستوري نو اصل کې وای سقوط نجم دستوري غرزي دو تا اسو کوئی خطو تب وئی فذالک کافرون بین دا انکار کونکے دزماد وحدانیتنا مومنون بالکوکب او دیمان و تصدیق دی قسطوری وبه قال حدثنا هرملت بن يحيى وعمر بن سوار العامري ومحمد بن سلمة المرادي قال المرادي حدثنا عبد الله بن وهب عن يونس وقال الاخران اخبرنا ابن وهب قال اخبرني يونس بن شهاب قال حدثني عبد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابا هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألم تروا تاسغورين إلى ما قال ربكم عز وجل آغا چهو فرما الساسو رب چه ديزت ولو شان خاون لے قال ما نعمت على عبادی من نعمت وإما احسان ندکڑ پخبلو بندگانو باندس نعمت و احسان نا إلا أصبح فريق بها كافرين مگر سبا کوي اورلد دین انکار کوي یقولون الکوکب وبالکوکب فمباران دستوری د خطو د وجنو شو او د دستوری د پریوتو د وجن فمباران شو وبه قال حدثني محمد بن سلمة المرادي قال حدثنا عبد الله بن وهب بن عمرو بن الحارث ها وبه قال حدثني عمرو بن سواد قال اخبرنا عبد الله بن وامن قال اخبرنا عمرو بن الحارث ان ابا يونس مولى ابي هريره حدثه عن ابي هريره رضي الله عنه الرسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال ما انزل الله من السماء من بركه نذر عليه الله ده بركه الله اصبح فريق من الناس مگر سبا کړه دې ویډن د خلکو نه بیا د دې نعمت نه کافرین انکار کوي نه شکر کوي د دین نه شکر کوي یقولون وایدی الکوکب و بالکوکب دستوری د وجنا او پستوری په مونږ دا خبره کوي وبه قرات سني محمد بن سلمة المرادي وقرات سنا عبد الله بن وهب بن عمرو بن الحارث ها وبه قرات سني عمرو بن سواد قال ابن عبد الله بن وهب قال ابن عمرو بن الحارث ان ابا يونس مولى ابي هريره حدثه جما انزل الله ود الله حبيب ينذر عليك الا اسمان نه او برکت مگر سبب کی اورل خلق نہ او دلین انکار وکئی ينزل الله الغيث الله باران را لگی فیقولون الكوكب دیو استور قزا وکدا داغه دو جن دا باران وشو او په حدیث ز مرادی کی دی دیکھاو کا دی قزا وکزا فلان فلان استور دو جن په باران وشو او د باران او د حوادث او نسبت ستور لکای و به قال حدثنا عباس بن عبد العظیم العنبري قال حدثنا نصر بن محمد قال حدثنا اکرمت ابن عمار قال حدثنا ابو زمین قال حدثني ابن عباس قال موتر الناس باران کښو په خلق علی عهد رسول الله صلی الله علیه وسلم بزمانی د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم کې نو نبی صلی الله علیه و آله و سلم فرمایل اصبح من الناس شاکر کوئی سبا کو د خلقنا بدای کی شکر گزار دے و منم کافر باز نا شکر دے قالو هذه رحمت الله دای وای دا الله رحمت او دا الله دا رحمت او جن باران او شو او باز وی لقد صدق نو کذا وکذا رشتیا شل راحت د فلانی استوری او د فلانی او دا غی کری وتر او دا غی د وی د باران او شو قال فنزلت هذه الآيات دعيات الله رولي قلو فلا داسنا دا اقسم بمواقع النجوم زماد قسمي فزيد واقع دو دستورو داغيد لبيدو دراختو زهيونا او داستوري چبكال رودو بيگي پرزد قيامت حتا بلغ تر دی چی دیزه درو رسیدو و تجعلون رزقكم او گرزوی تاسو اغا شکر در رزق ستاسو انکم تکذبون دا چی تاسو دالا دینو قیامت تا دروغو نسبت کوئی و صل اللہ تعالی علی خیر خیر محمد علی دیوان